إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن من الظواهر الخطيرة التي انتشرت في مجتمعنا حتى صارت عادة عند بعض الناس، وهي ظاهرة لا تبشر بخير أبدا، كيف لا يا عباد الله، وهي من أسباب ذل المسلمين وهوانهم، وكيف لا نحذر منها وقد تساهل فيها بعض من يوصف بالصلاح والاستقامة، فكيف بغيرهم؟ أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها ظاهرة التخلف عن صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. نعم، التأخر عن صلاة الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، بل إن من المسلمين اليوم يا عباد الله من لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذه والله بلية عظيمة تسبب للمسلمين الذل والهوان، وهي سبب عظيم لتسلط الأعداء عليهم. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن فيها طاعة للشيطان ومعصية للرحمن ومخالفة لهدي النبي العدلان، وهذا عباد الله هو أساس الذل والهوان الذي عليه المسلمون اليوم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ويقول أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمة الإسلام، اعلموا أن المسلمين اليوم مع صلاة الفجر على فريقين: فريق يضيعها وفريق يحافظ عليها. واسأل نفسك يا عبد الله، اسأل نفسك مع من أنت؟ مع أي الفريقين أنت؟ لأنك ستحشر يوم القيامة مع من أحببت وبمن تشبهت. وسأصف لكم عباد الله، سأصف لكم في خطبتي هذه الفريق الأول، نسأل الله ألا نكون منهم. وهؤلاء عباد الله هم الذين ضيعوا صلاة الفجر عن وقتها، فلم يؤدوها مع جماعة المسلمين في المسجد، أو لم يصلوها إلا بعد طلوع الشمس. وهؤلاء عباد الله فريق قد لعب بهم الشيطان حتى بال في آذانهم. أي والله بال في آذانهم. ففي صحيح البخاري ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثقيل ما زال نائما حتى أصبح، أي لم يقوم لصلاة الفجر، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. الله أكبر. أترضى لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر، أترضى لنفسك أن تكون مع هذا الفريق الذي يقول الشيطان في أذنيه؟ ومن مخازي هذا الفريق أيضا عباد الله أنهم مع قول الشيطان في آذانهم فهم يتشبهون بالمنافقين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه يوماً صلاة الفجر ثم قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن رجل آخر: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر. أترضى لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر، أترضى لنفسك أن تتشبه بالمنافقين؟ ومن مخازي هذا الفريق أيضاً عباد الله، من مخازي هذا الفريق الذي رضيت لنفسك أن تكون معه يا من تنام عن صلاة الفجر، أنه مع بول الشيطان في آذانهم وتشبههم بالمنافقين، فهم متوعدون يوم القيامة بالعذاب الأليم. فقد ثبت في صحيح البخاري في رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق، يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا أنه رأى رجلا مضطجعا وإذا رجل آخر قائم عند رأسه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأس ذلك المضطجع أو على رأس ذاك المضطجع فيثنه رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه فيأخذه ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. وهذا والله عباد الله مشهد فظيع وتعذيب متواصل. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب الأليم قال: سبحان الله، ما هذا؟ فقال له الملك: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لا إله إلا الله. كيف ترضى لنفسك يا عبد الله؟ كيف ترضى لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر وهي من الصلوات المكتوبة؟ كيف ترضى لنفسك أن تكون مع هذا الفريق الخاسر وتصاب بهذه المخازي الثلاث؟ الشيطان يهود في أذنيك وأنت متشبه بالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وفي يوم القيامة ينتظرك العذاب الأليم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أفق لنفسك يا عبد الله، أفق لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر، أفق في نفسك، أفق لنفسك ما دمت في زمن الإمهال، وحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وصدق من قال: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدري من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد أيها المسلمون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم. فإذا قام أو قال فإن قام فذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضأ إن حلت عقدة أخرى، وإذا صلى إن حلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. أسمعت يا من تنام عن صلاة الفجر؟ أسمعت كيف تصبح؟ أسمعت ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم كيف تصبح؟ تصبح خبيث النفس كسلانا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري لماذا؟ لأنك أطعت الشيطان وعصيت الرحمن وخالفت سنة النبي العدنان، ولم تحضر لصلاة الفجر مع أهل الإيمان. أفق لنفسك، أفق لنفسك يا من تنام عن صلاة الفجر، وحاسبها قبل أن يفاجئك هذه اللذات الموت. وكفى بالموت موعظا. واعزم يا عبد الله يا من تنام عن صلاة الفجر، اعزم عزما أكيدا بدءا من فجر الغد أن تكون مع الفريق الثاني، لتصبح طيب النفس نشيطا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنال مع ذلك البشائر العظيمة والفضائل الجزيلة التي يكرم الله بها أصحاب الفريق الثاني. وهذا ما سنوضحه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب هذه الصلاة إلى نفوسنا، ومكنها من قلوبنا، وارزقنا الخشوع فيها، واجعلنا من المحافظين عليها يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم اجعلهم أعزة بالتوحيد والسنة، اللهم اجعلهم أعزة بالتوحيد والسنة. اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميرهم في تدبيره يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، ومن عاونهم من المخذولين والرافضة الملعونين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.